وقالوا أيضا أن المسألة حصلت بين أبي يوسف، مسألة أخرى بين أبي يوسف وبين الكسائي، فنظر في أيهما أكثر أهمية، علم النحو أم علم الفقه، وكان بحضور هارون الرشيد. فقال له الكسائي: تسمع الكلام الذي قاله محمد بن حسن؟ فقال الكسائي: أسألك محمد بن أبي يوسف؟ فقال أو هارون الرشيد: ابنك يسأل أبا يوسف؟ يوسف معروف منزلته بالضبط فقيه. فقال: نعم أسأل. قال: ما تقول رأس رجل قال أنت طالق أن دخلت الدار؟ فأتى بطريقة هو بحيث أنه ما يدرى هي أن ولا إن. فقال أبو يوسف: إذا دخل الدار، إذا دخلت الدار طلق. فقال الكسائي: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنه إن فتح همزة أن فإنها تطلق في الحال، فتح همزة أن فإنها تطلق في الحال، لأنها يكون تعليل لدخول سابق، أنت طالق لأنك دخلت الله، لأنه قال أنت طالق أن دخلت. وإن كسر همزة أن قال إن فإنها لا تطلق حتى تطلق. فوافقه على هذا أبو يوسف. وهناك مسألة أيضا يعني فقهية مشهورة تكلم عليها الفقهاء كثير، وأول ما تكلم فيها فيما وقفت عليه محمد بن حاتم الشيباني رحمه الله وعلماء الحنفية فقهاء الحنفية الشافعي رحمه الله تتابعوا الكلام فيها، وهي مسألة: أي عبيدي ضربته فهو، أي عبيدي ضربك فهو حر، أو أي عبيدي ضربته فهو حر. ويتمني على مسألة نحويه. يقول محمد الحسن الشيباني رحمه الله في هذه المسألة، يقول: إذا قال الإنسان أي عبيدي ضربك فهو حر، لاحظوا معي أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربه الجميع يعتقون جميعا، أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربه الجميع يعتقون جميعا، وإذا قال أي عبيدي ضربته فهو حر، فضرب الجميع شخص ضرب الجميع اعتق الاول جميع. واضح او غير واضح؟ واضح. اعيد المساله: اذا قال اي عبيدي ضربك فهو حر، فضربه الجميع فانهم يعتقون جميعا. طبعا العبيد هم الظالمون، هم الظالمون الان. واذا قال اي عبيدي ضربته فهو حر، فدام هذا الرجل وضرب العبيد جميعا العتق الأول. وسبب في هذا أنه إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر، ضربك فيها ضمير الفاعل يعود على ماذا؟ يعود على أي، وأي عامة، أي تفيد أداة العموم، فالضمير الذي في ضربك يعود على أي والفاعل. أما إذا قال أي عبيدي ضربته، الفاعل فاعل ضرب ما هو؟ التاء، فعل ضرب التاء، وهو خاص ليس عام، وهو خاص يفيد الخصوص ذلك. والعلماء رحمه الله أطالوا الكلام كثير في هذه المسألة، مسألة أي عبيدي ضربك فهو حر. ثم أيضا أمر آخر أيها الأخوة، يعني كما أن علماء الأصول أخذوا من علم النحو ما يحتاجونه، نحن معي أخوان، ولهذا لا يقيد مسألة ما ينطق العبارات، فالأخوان مهم جدا الإنسان يعني يحتاج في عبارات، يقول يعني أخذوا ما يحتاجونه. ثلاثة إنسان يقول ما أخذوا كل شيء، يقول لا هم أخذوا ما يحتاجون. أيضا علماء النحو أخذوا من علم الأصول أيضا مسائل وبنوا عليها. فيقال طبعا علم النحو لما أول ما نشأ يعني أخذوا من الصحراء كلام العرب، وجدوه مثلا يرفعون الفاعل فقالوا كل فاعل مفعول، وجدوا منصوب المفعول فقالوا كل منصوب المفعول، وجدوا اسم إن منصوب فقالوا كذا، وجدوه فوضعوا هذه القواعد. لكن على أي أساس بنوا هذه القواعد؟ جاء علماء ووضعوا قواعد لعلم النحو، ليست مسائل النحو، وضعوا قواعد أو أصول علم النحو. وأول من وضع هذا عن نحو شهير اسمه ابن السراج شيخ أبي علي الفارس، ومن الألفاظ المشهورة يقولون: كان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج، كان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج، هو شيخ أبي علي الفارسي وتلميذ ابن المبرد. فهذا وضع لأصول النحو، يعني كيف يتم استنباط يوضع في القياس على هيئة قياس الأصول، قياس الطرد وقياس قياس العلة، قياس الشبه، قياس الدلال وراء هذا. وتكلم على مسألة العلة النحوية، يعني بما يشبه الكلام على العلة عند أهل الأصول، وفرع على هذه المسائل. والعلماء رحمه الله علماء النحو جاء بعدهم الأنباري وجاء بعدهم السيوطي وتكلموا على هذه المسائل في كلام يعني في غاية النفاسة، كلام على أصول النحو. وهذه المسائل مسائل أصول النحو أخذوها من علم الأصول، وخاصة ما يتعلق بعلم القياس وما يتعلق بعلم القياس وما يتعلق بالعلل النحوية. ومن طريق ما يذكرونه في النحاس مسائل العلة النحوية، العلة الأصولية علة الفقهاء لا شك أنها علة ثابتة بالنص، التي ثابتة بالنص هي أقوى علة الأصولية قوية، ثابتة إما بالنص وإما ثابتة مثلا بالإيماء والتنبيه، وإما ثابتة مثلا بطرق الدلالة على العلة، الدوران أو السبب والتفصيل أو مثلا الضرب والعكس والدوران وغيرها أو بالمناسبة. لكن العلة الشرعية النحوية ضعيفة، لأن ما ينبغي أحكام فقهية فهي ضعيفة. ولهذا يقولون ان العله النحويه هي مثل الورده، ثم ولا تخرج، ما لو فركتها ما تتحمل الفرق. ولهذا يقولون من طرائف ما يقول في هذا ان عالم علماء الاندلس اسمه ابن البنا، علماء النحو الكبار الاندلسيين، سئل عن قول الله تعالى قالوا قراءه قالوا ان هذان لساحران، لكن في قراءه قالوا ان هذان، وهي قراءه المدرجين، قالوا ان هذان لساحران، لماذا إن لم تعمل عملها؟ يعني قياس القاعدة النحوية إن هذين، لأن اسم إن منصوب، فلماذا جاءت قراءة المدنيين وهي قراءة صحيحة؟ قالوا إن هذان. فتأمل المسألة رحمه الله البنا وقال أرى أن هذه وردت في سحرة فرعون، ولما لم يؤثر سحر سحرة فرعون لموسى لم تؤثر إنه. فقيل له أيها الشيخ يعني ما شأنه سحرة فرعون في عمل إن فيها مفكة؟ فقال رحمه الله ابن بنا قال يا ابن أخي هذه علة النحوية، والعلة النحوية شمها ولا تفكها. والعلماء النحاة كلام في هذه المسألة، وأصح الأقوال فيها أنها جاء على لغة من يعامل المثنى، يعني يعامل معاملة واحدة، فهي في حالة الرفع والنصب والجر كلها يعني بالألف، كما في إن أباها وأبا أباها هذا الله حفظه. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام. نعم، هذه أقسام الكلام. نقول الكلام ما هو تعريفه عند علماء اللغة، نقول الكلام ما تضمن كلمتين بالاسمان، كلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، أو نقول ما يعني كلام اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها، أو نقول ما تضمن كلمتين بالإسناد، ونقول ما تضمن ولم نقول ما تألف، يعني حتى يدخل فيه مثلا يعني اضرب مما الفاعل غير ملفوظ، يعني لو قلنا ما تألف ما دخل معنا، فنقول ما تضمن كلمتين بالإسناد فيدخل معنا من كلمة اضرب مما فاعله غير ملفوظ فيه. الكلمة ما هي؟ قالوا الكلمة هي لفظ استعمل لمعنى المفرد، مثل زيت، جدار، أسد، شمس، قمر، يعني هذه كلمة، الكلمة لفظ استعمل لمعنى المفرد، ولم يقولوا لفظ وضع. لماذا؟ قالوا حتى يدخل ما كان من الحقائق الشرعية وما كان من الحقائق العرفية وما كان من القبيل المجازي، يقول لفظ استعمل يعني يتناولها جميعا. أما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم. نعم، زيد قائم مبتدأ وخبر. نعم. أو اسم وفعل. نعم. قام زيد. نعم. قام زيد. نعم. أو فعل وحرف نحو ما قام. نعم. أو فعل وحرف نحو ما قام. نعم. أثبته فيها كلام خلاف مسألة ما قام. نعم. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام. بعضهم اللي هو ما قام. يعني بعض أهل اللغة يقول لا ما قام ليست يعني كلام إلا على تقدير الضمير، يعني ما قام هو، أما ما قام اللي هو النفي والفعل ما يكفي. أثبته بعضهم. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثل مثلا لعدم ظهوره، مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. الجمهور على أن يعدون الكلمة، بالتالي على رأي الجمهور نعم ما قامت في الكلام لأنها متضمنة بضمير عائد على زيد. نعم ما قام يعني زيد أو عمر أو محمد ما قام. أما الجويني فهو لا يرى هذا يعني، وبالتالي على رأي الجويني وعلى رأي أيضا عبد الفاحد الزرجاني اللغوي فإنما قامت من كلام، وأنه لا مانع أن يكون يعني حرف وفعل. نعم. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. نعم. أو اسم وحرف كذلك مثلا، نعم يا زيد مثلا، وإن كان في حقيقتها عند التأمل هي فعلية بمعنى لأن يا بمعنى أدعو أو أنادي. أمر ونحي نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمثيل. المؤلف قال ينقسم إلى أمر ونحي، وبعض المؤلفين ينقسمون إلى خبر، تقسيم المشهور إلى خبر وإنشاء، يجعلون من الخبر يعني ما لا يتطرق إليه، ما يتطرق إليه يصير مرتبط بذاته، و إنشاء ما لا يتطرق إليه يصير مرتبط لذلك، يجعلون يعني الاستفهام والأمر والتمني وغيرها كلها من قبيل الإنشاءات. وينقسم أيضا إلى تمني نحو ليت الشباب يعود، وعرض النحو وعرض ألا تنزل عندنا، ألا تنزل عندنا، وقسم العرض هو طلب رفق الولي هذا العرض، والتحضير الطلب بقوة، يعني الفرق بين العرض والتحضير أن العرض هو الطلب بلفت الولي، يعني ألا تنزل عندنا، ألا تزورنا مثلا، ألا تزورنا، ألا تزورنا نعم، والتحضير يعني هلا مثلا فعلت كذا، نبدو بهلا، هلا فعلت هذا تحضير. ففي معنى الإشارة لما قال إلى تمني نحو ليت الشباب، ما الفرق بين التمني والترجي؟ الفرق بين التمني والترجي. قال العلماء الفرق بين التمني يكون في الممكن وغير الممكن، التمني يكون في الممكن وغير الممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن. التمني يكون في الممكن وغير الممكن، هذا التمني. تقول ليت الشباب يعود، لا يمكن يعود، هذا تمني. والترجي مثلا تقول مثلا ليت زيد مثلا يخدم، ممكن إذا كان زيد مثلا موجود حي، هذا ترجي وأيضا تمني. فالتمني يكون في الممكن وغير الممكن، والترجي هو خاص بالممكن. نعم. وقسم النحو والله لأفعلن كذا، كذلك هذه كلها من الإنشاءات. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. عرف المؤلف الحقيقة قال هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقال لما عرف الكلام فقال الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ثم سيقسم الحقيقة إلى أقسام الزفاف. فالحقيقة قال المؤلف ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وعرف تعريف آخر قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وبعضهم قال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، هو هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. بقي معنى الإشارة، ما معنى الوضع؟ الوضع يتكرر كثير، هذا بالوضع، هذا بالوضع، بالوضع تكرر بشكل كبير. الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، المقصود بالوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. فكما أن مثلا كلمة الأسد في الحيوان المفترس تقول هي وضعت بها، وكلمة الجدار الحاجز بين الشيئين نقول وضعت بها، والشجر مثلا النبات الذي له ساق مثلا نقول هذه وضعت بها، والفرس الحيوان الصاهل نقول هي وضعت بها. فاللفظ هي الوضع، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. بقي معنى أمر آخر له علاقة بالوضع هو الاستعمال. والمؤلف أيضا قال ما استعمل في مصطلح عليه، ما معنى الاستعمال؟ الاستعمال قال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى على الاستعمال. إذا أطلقت اللفظ وأردت المعنى فاستعملت، قلت مثلا هذا مثلا فرس من السماء، فإطلاق اللفظ وإضافة المعنى هذا السماء. الحمل ما هو؟ يقول هو اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظ. الحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظ. إذا تكلم إنسان مثلا وقال مثلا رأيت مثلا فرسا مثل كذا ولا يعني مثلا فرسا، ما يمكن المقصود. فبالنسبة له بالنسبة لي أنا حمل، لأنني يعني اعتقاد السامع مراد المتكلم من هذا اللفظ، هذا يسمى حمل. ولهذا أيها الأخوة، لو كان اللفظ يحتمل مثلا معنيين فحملته على أحدهما يقال هذا حمل، كان يحتمل معنيين مثلا فحملته على أحدهما يقال حمل. فإذا عندنا ألفاظ تتكرر معنى ثلاثة من الأصول، وهي الورع، وهو يعني جعل اللفظ دليلا على المعنى، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظ. في معنى الإشارة لما تكلم على الوضع الموضوع، العلماء نصوص يتكلمون على مسألة الواضع، وهي مسألة طويلة في اعتراضات. وهل الواضع مثلا هل هي اللغات، هل هي توكيفية أو اصطلاحية؟ هي مسألة مشهورة جدا. يعني هل مثلا يعني هذه الأسماء التي نلاحظها نراها، يعني مثلا الفرس، أسد، أسماء الأشياء هذه، هل هي بالاصطلاح الناس الصلاح عليها اصطلاحا، وإلا توكيفية بمعنى أنها الله سبحانه وتعالى يعني أنزلها إنزالا أو ألهم الناس عليها إلهاما، مثلا نزلت مع آدم عليه السلام، قولان أو ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من يقول أنها توكيفية أخذا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء، يقول هي توكيفية. وبعضهم يقول هي اصطلاحية بمعنى أن الناس اصطلحوا عليه، وبعضهم يقول لا، يعني أصول الأشياء توكيفية والباقي مثلا أسماء الأجناس هذه توكيفية والباقي هي اصطلاحية. وعموم المسألة لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها المفصل، وإن كانت طويلة البحث فيها طويل. ولهذا بعض المسلمين يقول هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني قليلة الفائدة. هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، فالأثر يعني أو الفائدة منها يعني قليلة. بعضهم فرع عليها قال لو أن إنسانا مثلا قال لزوجته، يعني بعضهم يعني أراد معي يعني أراد أن يفرع عليها، ما نقول فرع، نقول أراد أن يفرع عليها. لو قال مثلا لزوجتي ترى مثلا الطلاق هذه أنا لي فيها اصطلاح آخر، مثلا الطلاق هي صحيح أن في أصل اللغة للفرقة بين الزوجين، لكن أنا اصطلاح إذا قلت مثلا أنت طالق ترى مثلا أنت في امرأة تزهين مثلا، أنا مصطلح مثلا يعني. فهل يعني بعض فرع عليها المسألة فقال أن على القول بأنها توقيفية ما يصح لو قال لها طالق قطع، وعلى القول بأنها اصطلاحية، القول بأنها اصطلاحية، فبالتالي لا يقع الطلاق لأنها من باب الاصطلاح. وبعض الأصول أنه قالوا لا، يعني هذه المسألة لا يتفرع عليها شيء، بل حتى هذا الكلام لا يتفرع، يعني هذه المسألة لا تتفرع عليها. نعم، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه بقي معنى الإشارة لما تكلمنا عن مسألة الوضع، هل هناك علاقة؟ وأنا ألاحظ أن اليوم الكلام كله بالنحو في اللغة، وهذه عادة يعني كل الأصول تجر أحيانا الإنسان إلى اللغة، ثم عادة هذا قليل ننتقد له ولا ندخل عند الأصول، لكن هكذا يعني عند الأصول يعني أخذ من كل علم يعني ما يحتاجه. هل هناك علاقة تكلم عليها؟ هل هناك علاقة مثلا بين الاسم والمسمى أو ليس هناك علاقة؟ يعني هل هناك علاقة بين الاسم والمسمى؟ يعني كون مثلا فرس سمي فرسا يلاحظ فيه يعني كون القوائم مثلا في سرعة الجري، هل هو ملاحظ فيه في السلسلة ولا غير ملاحظ مثلا؟ هذا على القول بأنه اصطلاحي، بل حتى يلقى هذا القول بأنه توقيفي، يعني هل لوحظ هل له علة تسلسل ولا ليس لها علة؟ يعني حتى على جميع الأقوال. أو مثلا نقول مثلا الشمس على الشيء المضيء جدا مثلا في النهار، هل ملاحظ الاسم مع المسمى؟ يعني أغلب أهل اللغة يقولون لا، لا في علاقة بين، لا هناك علاقة وارتباط بين الاسم والمسمى. وبعض أهل اللغة يقولون هناك علاقة بين الاسم والمسمى، الله تعالى. وممن يعني يرى هذه العلاقة عالم لغوي اسمه عباد بن سليمان كان يقول يعني أن هناك علاقة، ويقول هو أنني أي كلمة أسمعها ولو من أي لغة كانت أستطيع أن أقرب المعنى المراد فيه. وسئل ذات مرة عن ما معنى الإدغام، والإدغام في اللغة الفارسية الحجر، فهو لا يعرف الفارسية. فسئل عن هذا فقال أرى شيئا فيه صلابة وقسوة وأظنه الحجر، وكان يعني ينافع عن هذا الرأي بكله. وقيل له لماذا سمي الجرجير جرجيرا؟ قال لأنه يتجرجر على الأرض. فقيل لماذا سميت الجرة بجرة؟ فتوقف، لأن الجرة لو جرت على الأرض لانكسرت. كيفة ما بقي في الاستعمال على الإشارة ابن جني صاحب الخصائص أيضا، وملاحظة يلفوا في أمر كثير من علماء اللغة، ما هو نقول كثير لكن بعض من علماء اللغة فيهم احتلال، يعني ابن جاحظ وغيرهم، يعني ابن جني وغيرهم من اللغة علماء اللغة يعني فيهم اعتزال، فيعني يلاحظ هذا الأمر فيها. ابن جني يقول أكثر اللغة مجاز، يقول أن الحقائق في اللغة قليلة، هذا رأيه، يقول أكثر اللغة مجاز، لكن رأيه لا يوافق عليه لا يسلم. فيقول ألا ترى أن كل كلام الناس الآن كله من قبيل المجازات وليس من قبيل الحقائق؟ فإذا قيل كيف ذلك؟ قال ألا ترى أنه إذا قال قام زيد فقد نسبت القيام لزيد، فهل زيد قام كل قيام أو قام القيام الخصم؟ فتقول قام القيام الخصم، قال إذن هو يعني أطلق الكل وأراد الله، وهذا هو المجاز. وهكذا إذا قلت مثلا أكل زيد فيقول فكأنك نسبت الأكل لزيد، فزيد أكل جميع الأكل كل أكل الأكل الخاص، فتقول أكل الأكل الخاص، فيقول هذا الباب إطلاق الكل وإرادة الكل، وهكذا يمضي يعني في جميع يعني عبارات الجمل. لكن هذا رأي أنا غير مصدق. نعم. في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبق على موضوعه، الصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار. طبعا لاحظوا معي على الطرف الثاني، ما استعمل في مصطلح على المخاطبة دخل فيه الحقيقة الشرعية، ودخل فيه الحقيقة الوضعية، ودخل فيه الحقيقة اللغوية أو يسمى الحقيقة الوضعية. طبعا علماء الأصول لاحظوا معي يا إخوان إنه حينما يقولون الحقيقة يقصدون به الحقيقة اللغوية، أو يقول الحقيقة اللغوية، أو يقول الحقيقة الوضعية، فلهم ثلاث يعني عبارات فيها وهم يقصدون بها شيئا واحدا. إذا قالوا الحقيقة بإطلاق المقصود بها الوضعية، وإذا قالوا الحقيقة اللغوية كذلك، وإذا قالوا الحقيقة اللغوية يعني الحقيقة اللغوية والحقيقة الوضعية والحقيقة، كلها ثلاث عبارات بمدلول واحد. نعم. الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. لا وإن... يا إخوان تعريفات الحقيقة التي ذكرنا لكم، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، الحقيقة هي اللفظ من تعريفات ابن قدامة رحمه الله، يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، مثل أسد فرس شمس قمر، هذه حقيقة. لكن بقي معنى الإشارة، ما الفرق بينما إذا قلنا اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أو نقول استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، أيهما أدق؟ عبارات الكلمات واحدة، ما الذي حصل؟ قدمنا بعضها على بعض. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل، لو قلنا استعمال هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، هل نفس المعنى ولا يختلف؟ واضح. يعني حينما نقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له أولا، لو قدمنا بس كلمة استعمل قلنا هي استعمال اللفظ لما وضع له أولا، هل هي بنفس المعنى ولا يختلف المعنى؟ ما وجه الاختلاف؟ استعمال اللفظ، بارك الله، يكون إذا قلنا بأن إذا قلنا استعمال اللفظ فيما وضع له أولا هذا تعريف للحقيقة ولا تعريف لاستخدام الحقيقة؟ يعني استخدام الحقيقة أو ما يسمى بالتحقيق يعني مقابل التجوز يكون استخدام للتحقيق. فإذا معناها أن الحقيقة هي نفس اللفظ وليس استعمال اللفظ. فإذا عندنا أمران، اللفظ المستعمل هذا هو الحقيقة، واستعمال اللفظ هذا هو استخدام الحقيقة. يسأل يقول يعني في حجة الوداع ورد صفة التلبية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد بعض الصحابة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعني أن كل زيادة معمول بها حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا ما يمكن هذا، لأن الحجية يعني حجية إفراط الزيادة مثلا كان صار يزيدون العبارات يعني بدل ما يسمعهم ويقرهم على ذلك، فهل مثلا نقول لا الحجية هل هي في قول الصحابة ولا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ الحجية في قال الحجية في قال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وبالتالي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه قول ولا ينسب إليه فعل ولا ينسب إليه إقرار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالحجية هي في إقرار صلى الله عليه وسلم وإقرار صلى الله عليه وسلم ينتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. Thank you. بعض القواعد الأصولية مستمدة من اللغة، فهل هذه القواعد تطبق على كلام المكلفين؟ القواعد النحوية مثلا على كلام المكلفين، إذا كانت القواعد النحوية يعني هذا فيه كلام لبعض أهل العلم مثلا، يعني كلام المكلفين ينبغي أن يلاحظ فيه المقاصد للغايات والنيات، ينبغي أن يلاحظ فيه هذا الأمر. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله يعني من أجرى كلام الناس يعني على نسخ واحد فيقد زل في هذا، ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. فلا يمكن مثلا تحمل كلام العامة مثلا يعني على قاعدة نحوية هو لا يدركها ولا يفهمها، لا يمكن يعني. بل يحمل على ما قصده، ولهذا ينبغي أن يسأل مثلا العامي فيما إذا صدر من الكلام ماذا تقصد مثلا من مسائل الطلاق، مسائل القرارات، مسائل الوقف وغيره، يعني يسأل مسائل الأيمان بالذات، يعني الأيمان مردها إلى العرف، مردها إلى النية، مقصد الإنسان. فإن لم يكن هناك نية حاضرة فمثلا ما قصد شيء مردها للعرف، لأن العرف يعني نزل منزلة القصد. ومن القواعد المعروفة يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطة، يعني كأنه مشروط كأنه مقصود بهذا. يعني أريد الحج هذا العام إن شاء الله، ولكن عندي تقسيط سيارة قد أخذتها وبقي يعني سنة ثالثة.